المصطفى المختار نشيد به التي هو المصطفى المختار نشيد به التي بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تشفي بها ظاهرنا وباطننا من جميع العلل والأسقام والأمراض.